أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ثلة مباركة من أنبياء الله ورسله في رحلة المعراج. في السماء الأولى لقي أباه آدم، في السماء الثانية لقي ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، في السماء الثالثة لقي أخاه يوسف، في السماء الرابعة لقي أخاه إدريس، في السماء الخامسة لقي أخاه هارون عليهم السلام جميعا، ثم لقي في السماء السابعة أخاه موسى، في السماء السادسة أخاه موسى فرحب به قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم مضى صلى الله عليه وسلم يصعد الآن إلى علو من السادسة إلى السابعة. لما مضى في الحديث هكذا بالنص بكى موسى عليه السلام، فقيل له والله أعلم من قال له ذلك، قد يكون أحد الملائكة، لما تبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. الأمر المنتفي أولا، ودائما الإنسان إذا جاء يعني يتعامل مع العلم يأتي لأشياء ينفيها حتى لا يبحث عن سؤال لها، يعني ينفي وجودها، فأنت إذا نفيت وجودها لا حاجة أن تبحث لها عن علة. الأرض قابلة أن يتحاسد الناس فيها، لكن العالم العلوي عالم السماوات لا يقبل هذا أمر. الأمر الثاني، قد يأتي من أفراد المؤمنين حتى لو كان الرجل مؤمنا يأتي منهم أن يقع منه صفة الحسد، لكن أنبياء الله في مقام أعلى من ذلك. ثم إن أنبياء الله أنفسهم عليهم السلام يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبالاتفاق أن موسى عليه السلام من أعظم أنبياء الله قدرا، أحد أولي العزم من الرسل. القائل يقول أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فإذا انتفى عن بعض أحد المؤمنين وانتفى عن الأنبياء، فمن باب أولى أن ينتفي عن موسى عليه السلام. إذا قول موسى عليه السلام أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخل من أمتي ليس فيه من الحسد شيء. بقينا لا قدر الله شبهة النقص، هل أراد موسى أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما نفينا الأولين ننفي هذه قطعا يقينا، أن موسى عليه السلام لم يدر في خلده هذا ولم يقع في قلبه. إذا لابد من تعليل. نأتي أستاذ وائل معنى كلمة غلام. كلمة غلام كلمة تقال إلى مساحات مختلفة في اللغة. يقال لما تلد المرأة ويسأل الرجل خارجا القابلة التي باشرت الولادة تقول غلام أو تقول جارية، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أخذ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب معه، ثم دخلت لخيمة الأعرابي للرجل اللي كان مسافرا في مقيما في خيمة في المدينة، وأمير المؤمنين يجعل الطعام في القدر، ثم قالت أم كلثوم وهي داخل الخيمة ولتوه ولدت المرأة، قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. بغلام بمعنى أنه ليس أنثى، ليس جاري ذكر. مع أنه في دقيق اللغة ما يقال له غلام، لكن أرادت أن تقول غلام بمعنى ضد كلمة أنثى. يعني أرادت أن تقول ذكر ولد، يعني الآن الناس يقولون ولد لكن هو ولد خطأ، لأن ولد يحتمل حتى أن يكون أنثى يسمى ولد، لأن كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى، لكن هذا الدارج الآن أنا أريد أن أصل الحقيقة. ثم إذا كان الإنسان في سن سبع إلى أن يطر شاربه إلى أن يبلغ، هذه حقيقة معنى غلام، حقيقة معنى غلام. لكن قد تستمر حتى يصل الإنسان إلى كونه كهل، حتى وهو كهل يقال له غلام كما في الحديث. الآن نأتي لماذا قال موسى هذا القول، سنعرف لماذا قال غلام. أراد موسى أن يقول إن فضل الله واسع وكرمه عظيم، إذ اختص هذا النبي الذي قبل قليل أنا سلمت عليه اختصه بما لم يختص به أحدا قبله من الأنبياء ممن هو أكبر منه سنا. الآن إذا جئت، كم كان عمره صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج؟ كان عمره صلى الله عليه وسلم 50 عاما، كان عمره 50 عاما. الآن هذه 50 ينظر إليها موسى، هذا مهم في فهم المسألة، وهو يستصحب عمر من مثلا؟ عمر نوح. فعمر نوح أكثر من 1000 سنة، فإذا قسنا 50 سنة مع آخر عمره 1000 بدهي أن تقول عن الذي عمره 50 أنه غلام. لو قسنا عمر آدم، لو قسنا عمر إبراهيم، إبراهيم مات عليه السلام على المشهور وسنه 150 تقريبا. وإدريس جاء في بعض الروايات أنه أكثر من 300 عام. فلما تقيس أنبياء الله الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وترى طول أعمارهم مثل نوح، ثم يمر نبينا صلى الله عليه وسلم على خليل على صفي الله وكليمه موسى وعمره 50 عاما وهو يتذكر الأنبياء قبله، يتذكر نوحا وجهاده وشكره، والله يقول إنه كان عبدا شكورا، ومع ذلك لا يدخل الجنة من أمة نوح أكثر من يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من أمة موسى نفسه، ومع ذلك قال أبكي أن غلاما بعث بعدي. فلما قال كلمة غلام هنا إذا قصتها بالنبيين من قبل يتضح الأمر بجلاء، يظهر الإنسان إذا أراد أن يجيب على سؤال يستصحب الحال، يجمع كل ما يتعلق بالموضوع، لا يتعجل في أن يجيب حتى يوفق مع نية صالحة لأن يجيب على ما يعرض في مثل هذه المسائل. فلما قال كليم الله وصفي عليه السلام أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخل أمتي، أصبح كلام موسى في سياقه الواضح البين بعد أن نفينا أي شبهة تتعلق بالمقام الجليل والمنزل الكريم المنيف لكليم الله وصفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضح كلمة غلام. لكن إذا أردت نستطرد في كلمة غلام، جاء في القرآن هذه الكلمة كثير. الله عز وجل قال في نبأ يوسف فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. هنا غلام آتي لي مفهومي الحقيقي اللغوي، لأن يوسف عليه السلام غالب الظن أنه كان عند ذاك 7 سنين. من هنا قال أصحاب الرؤيا الذين يعني يعبرون الرؤى، هذا محل اتفاق، أن الإنسان إذا رأى في رؤياه غلاما 17 عاما 14 عاما في الرؤيا فهي بشارة له، بشارة مأخوذة من الآية يا بشرى هذا غلام. ويقولون إذا رأى رجلا شابا جلدا ولا يعرفه فهذا عدو، وإذا رأى رضيعا ذكرا غلاما وليدا لتوه ولد فهذا هم وغم لأنه يحتاج إلى مؤونة. لكنه إذا رأى المولود جارية أنثى فهذه كذلك بشارة مثلها مثل الغلام، والعلم عند الله.